الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. أتعذر الشيخ يعني عن المجيء لأنه كان في سفر ولا يستطيع أن يأتي في هذا الوقت المفيد، نسأل الله له التوفيق. نستغل الشيخ الأحمد الشنقيطي يبدأ درسه إن شاء الله بعد العصر، نستثمر هذا الوقت في مراجعة الفقه كي يعني لا نرجع بدون فوائد فقهية وما إلى ذلك. نبدأ من أول الشرح، هو أين وصل الشيخ بالضبط؟ شروط إزالة النجاسة. الأماكن التي لا يصلى فيها. نبدأ نحن من الأول. يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، يقول: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. باب ما يجب منه الوضوء والغسل، هذا بداية الكتاب الفقهي، وإلا فقبله مقدمة عقدية، وأما الفقه فيبدأ من هنا. يقول: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة والتذكار. أكيد أنتم يعني الشيخ شرح كل هذا، لكن نمر بسرعة على بعض ما تعنيه هذه الفقرة من المصنف رحمه الله. يقول: الوضوء تعريفه يعني عبارة، نعم، أو يجب لما يخرج من أحد المخرجين. الوضوء يجب، ليس تعريفه، يعني يجب عرفه بالحكم كان. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. طبعا في كل يعني كلمة يقولها المصنف يوجد لها احترازات كثيرة ويوجد لها تفصيلات كبيرة. يقول: يجب لما يخرج من أحد المخرجين. نفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا خرج البول أو الغائط أو الريح أو أي نجاسة من غير المخرجين لا ينقض هذا الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب الإمام مالك، أن الوضوء أن يعني مناط نقض الوضوء إنما هو إذا كان من أحد المخرجين، وأما سواهما فلا. لو خرج المثل التمثيل، لو خرج مثلا بول من غير أحد المخرجين، أحد المخرجين اللذان هما الدبر والقبل، القبل والدبر، إذا خرج بول من غير هذين المخرجين لا ينقض هذا الوضوء. لو خرج دم مثلا، الدم نجس بالإجماع ونقل الإجماع من قديم، إلا ما قيل في بعض المعاصرين أنه ليس بنجس، لكن تقدم الإجماع منذ قديم الزمن على أن الدم نجس. طيب هذا الدم إذا خرج من غير المخرجين هل ينقض الوضوء أم لا؟ في المذهب لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الوضوء ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد المخرجين القبل والدبر. وبهذا هذا مذهب الإمام مالك، إذا قلنا له هو المذهب يعني مذهب الإمام مالك هو المعتمد في المذهب، وبه قال الشافعي وبه قال الفقهاء السبعة. فقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة السبعة الكبار، نسميهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحديث خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سعيد، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أبو بكر بن عبد الله سليمان بن يسار. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحديث خارجة، فخذهم عبيد الله، فخذهم عبيد الله سعد بن عبد الله بن عتبة، فخذهم عبيد الله فخذهم عبيد الله عروة قاسم، أنا البيت أقلبته في اللغة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله الأول، عروة الثاني، عروة بن الزبير، عروة معروف تابع الجليل، أبوه الزبير بن العوام وهو تابعي كبير ليس بصحابي، وأخوه صحابي عبد الله بن الزبير صحابي له رؤية وله صحبة لكن هذا لا. وكان يعني عروة يعني عالم جليل، عروة عبيد الله عروة قاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. سعيد، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد بن المسيب أبو بكر قلنا، سليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد ابن ثابت ابن الصحابي المعروف. هذا كل هؤلاء ومعهم الشافعي ومعهم الإمام مالك يقولون، يقولون بهذا القول، وأن الوضوء إنما هو لما يخرج من أحد المخرجين لا غير. وبهذا استدلوا بأدلة كثيرة، منها ما في الموطأ أن عمر رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، لو كان خروج شيء نجس من غير المخرجين ينقض الوضوء لما أكمل صلاته. وكذلك ما صح في غزوة ذات الرقاع، ذلكم الصحابي الذي رمي بسهم وأكمل الصلاة. قال الإمام مالك والشافعي وفقهاء السبعة، ففي هذه الأحاديث دليل على أن الذي ينقض إنما هو خارج من أحد المخرجين لا غير. والمالكية يقولون الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، المخرج المعتاد الذي هو القبل والدبر، والخارج المعتاد قالوا هو ثمانية أشياء، واضح؟ ذكر منهم الشيخ هنا ثلاثة، بول غائط ريح، قالوا ثمانية أشياء، ستة من الدبر واثنان من القبل، ستة من الدبر أو ستة من القبل هو البول، ستة من القبل واثنان من الدبر، البول، المني، والمذي، والوزي، دم الاستحاضة في بعض الصور ليس في كلها في بعض الحالات، والهادي، الهادي هذا دم ماء أبيض رقيق يخرج عند الولادة، هذه ستة من الكفر. الثاني من الدبر وهي الغائط والريح. قالوا في المذهب الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية لا غير، لذلك سموها بالمعتادة، هذه الثمانية معتادة. قالوا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ يترتب عليه أنه لو خرج بعض الحصى مثلا أو خرج أي شيء غير هذه الستة ففي المذهب لا ينقض الوضوء. قالوا حتى ولو كان فيها بعض نجاسة، وهذه فيها خلاف في المذهب، واضح؟ لأن هذا خارج غير معتاد، من مخرج معتاد لكنه خارج غير معتاد. يقول المصنف يجب لما يخرج من أحد المخرجين. فهمت عبارة ما يخرج من أحد المخرجين؟ من يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح. يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن، أمرنا ألا ننزع خفافنا يوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام بليلهن في السفر إلا من جنابة أو غائط أو بول أو ريح. لذلك يعني المصنف كأنه أتى يعني على ترتيب هذا الحديث، قال أو لما يخرج من الذكر من مذي، أو لما يخرج من الذكر من مذي، كذلك هذا نقض للوضوء بإجماع أهل العلم. طبعا البول والغائط والريح إذا خرجت هذه الأشياء فهي ناقضة للوضوء بالإجماع، لا خلاف بينهم في هذا. وكذلك المذي، وكذلك المذي فيه إجماع على أنه إذا خرج ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. لكن يوجد خلافات في أشياء تخص المذي، مثل ماذا؟ هو قال أو لما يخرج من الذكر من المذي، أو لما يخرج من الذكر من المذي مع غسل الذكر كله منه. نفهم من هذا أشياء، أو لما يخرج من الذكر من المذي مع غسل الذكر كله منه. أول شيء إذا أخرج الرجل مذيا هل يجب عليه الغسل، غسل هذا المذي؟ في المذهب يجب، وكذلك عند بقية العلماء، لكنهم اختلفوا في ماذا. في المذهب يقولون يجب غسل جميع الذكر، وبه قال أحمد، إلا أن أحمد زاد الأنثيين. أما عند غيرهما قالوا لا يجب، وإنما الذي يجب هو غسل أثر المذي لا غير، لا يجب غسل الذكر كله. واستدلوا على هذا بأدلة، وكل طائفة استدلت بأدلة. دليل المذهب حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، قال كنت رجلا مذاء فأرسلت المقداد ابن الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يسأله لمكان ابنته مني، يعني استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ. فقالوا الذكر الذكر هنا لم يقل أثر المذي، قال يغسل ذكره ويتوضأ، وإذا أطلق الذكر فهو حقيقة على جميعه، حقيقة في جميع الشيء، ولا يعدل عن للمجاز إلا بدليل آخر. وزاد أحمد بن أنثيين برواية أخرى في هذا الحديث يغسل ذكره وأنثيين ويتوضأ، لكن هذه الرواية أعلها أهل العلم لم يصححها. والحديث بغير الرواية الشاذة هذه، كنتم تدرسون الحديث، يعني يوجد أحيانا لفظة شاذة لا تصح اللفظة لكن الحديث صحيح، الحديث كله صحيح صحيحين، الحديث صحيح، لكن من قال بغير هذا استدل بحديث أخرى كذلك، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيصيب ثوب أحدنا من المذي فقال ترشه أو تنضحه بالماء. فهذا الحديث فيه يعني تقوية لمذهب من يقول أنه يغسل الأثر فقط، والمسألة فيها أخذ ورد. المفيد قال: أو لما يخرج من أحد من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق، أبيض من بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، توجيهنا غدر ممنوع من الصرف، شو رح لكم مش ممنوع من الصرف المرة الفاتة؟ فهمتوا؟ ها؟ إن شاء الله نزيد ونفهموا غدر. وهو ماء أبيض، تقولش أبيض، أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة والتشكار. هذا صفة للمذي، قال هو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض، هذا الماء المذي يخرج عند اللذة، عند الخاطرة أو عند الشهوة أو عند يخرج هذا المذي عند الملاعبة أو التذكار، عندما يتذكر أو واحد يلاعب زوجته وما إلى ذلك. التذكار بفتح التاء، كل ما كان على وزن تفعال فهو مفتوح التاء إلا في ثلاث كلمات. طيب بعد ذلك يقول: وأما الودي وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. هذا الودي تعريفه أنه ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. كذلك الودي بإجماع أهل العلم أنه ناقض للوضوء، ويجب منه ما يجب للبول، يستنجى منه وما إلى ذلك. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلب. هذا المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، الماء الدافق الذي يخرج دفقا يعني بقوة ومتتابع، الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، هذا المني رائحته كرائحة الطلع، هو أول حمل النخلة يعني هذا الطلع. فلماذا المصنف يبين لنا رائحة هذا المني؟ كي لا يختلط بغيره، كي لا يختلط بغيره، إذا رأيت هذا تعرفه من غيره وتميزه من غيره من الودي والمذي وما إلى ذلك. طيب هذا المني هو الماء الدافق، نفهم من هذا أنه إذا خرج بغير دفق لا وضوء فيه، ما معنى هذا؟ لا غسل فيه، إذا خرج ليس بقوة ومتتابع لا غسل فيه. طيب هل هذا فيه عمل؟ ممكن، واحد يغتسل مثلا، واحد يغتسل من خروج المني هذا، ثم بعد الغسل أحيانا بعض الناس يخرج له بقية باقية من هذا المني، طيب ماذا يفعل؟ يعيد الغسل أم لا؟ لا يعيد على الراجح، مسألة فيها كلام للعلماء، لكن على الراجح لا يعيد. فالذي ينقض الوضوء هو المني الدافق، لذلك الكلمة للمصنف لم يأتي بها جزافة، وإنما يقصد بها أشياء كثيرة. ولو أردنا الاستطراد لاستطردنا، لكن هي مراجعة. هو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، وهو ناقض للغسل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من الله وبعد. قلنا وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطمأ. والمني هذا بإجماع أهل العلم كذلك أنه ناقض للغسل، ناقض للغسل والوضوء طبعا. لكن وقع الخلاف بينهم في طهارته من نجاسته، هل هو طاهر أم نجس؟ فيه خلاف بين أهل العلم. عندنا في المذهب أنه نجس، وبه قال الأحناف، قالوا نجس. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث، استدلوا قبل الحديث بالقياس، يعني قياسه على البول والودي والمذي التي هي بإجماع أهل العلم أنها نجس، فقالوا قياسا على هذه الأشياء هو نجس. واستدلوا كذلك بما في الصحيحين عن عائشة أنها كانت تغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني الذي يصيبه، تغسل. قالوا والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. والغسل لا يكون إلا لشيء نجس. استدلوا بهذين بقياس وحديث. طيب الطائفة الأخرى ماذا قالت؟ الذين هم الشافعية والأحناف أو الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة قالوا لا، هو طاهر، هذا المني طاهر. استدلوا كذلك بحديث وقياس. أما الحديث ففي ذكر روايات حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين، قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي فيه، كنت أفركه. في رواية كنت أفركه بظفري، لو تنحي حاجة نجسة بالشايح مش تقعد ديما موجودة أثار النجاسة. قالوا هذا دليل على عدم نجاسة المني. وكذلك استدلوا بحديث الذي رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة البخاط والبساط، وهذان الشيئان بإجماع أهل العلم أنهما طاهران. فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق يصيب الثوب فتزيل بإذخر أو شيء. استدلوا بهذا كذلك، لكن ردوا عليهم الأخرين قالوا هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن العلماء صححوا وقفه عن ابن عباس، قالوا هو موقوف صحيح عن ابن عباس، يعني هذه فتوى صحابي وفهم صحابي للنصوص. وقالوا كذلك إن هذا المني هو مصدر الإنسان، هو مصدر خلق الإنسان ومصدر يعني مجيء الإنسان، كيف يكون وهذا الإنسان فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون وفيهم، كيف يكون أصله نجسا خبيثا والنجس هو الخبيث، كيف يكون هذا قياس استدلوا به إلى آخره. يعني بينهم ابن عبد البر يرجح مذهب المالكي، مع انه طبعا ابن عبد البر مالكي لكن احيانا يعني هو تجده يتبع الدليل حيث كان. فقال لولا خروج المني من نفس مخرج الودي والبول والمذي، لولا خروجه من هذا فقط لكان دليلا قويا على نجاسته. كانوا يقول هذا يكفي انه دليل على نجاسته. المفيد ما سلفها كلام. واما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذه الكبرى بالجماع، رائحته كرائحه الطلق، وماء المراه ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضه. ماء المراه يعني منيها. ففي الصحيحين أن امرأة عن أم سلمة أن امرأة أبي طلحة أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. دليل على أنه عندها مني، وهذا المني يجب منه الجماع كما يجب على الرجل. ففي بعض روايات هذا الحديث قالت عائشة فضحت النساء وهل يحصل لهن مثل هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يأتي الشبه، من أين يأتي شبه الولد. وهذا طبعا فيه معجزة نبوية في العلم الحديث، حيث أن المني المرأة إذا طلع على مني الرجل يكون الشبه للمولود للمرأة أكثر والعكس، وهذا يثبته العلم الحديث. المفيد. وماء المرأة ماء رقيق أصفر، كذلك أصفر ممنوع من الصرف، يجب منه الطهر، يجب منه الطهر كذلك مثل الرجل بإجماع أهل العلم. فيجب من هذا الطهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيض. يجب طهر جميع الجسد. ما هو الحد في الغسل، في الغسل المجزئ ما هو حده؟ قال العلماء حد الغسل المجزئ هو الذي يعم جميع البدن. إذا أفرغت على جسدك الماء وعم جميع البدن فهذا الغسل مجزئ، هذا غسل مجزئ. ويوجد الغسل اللي هو السني، إنه يعني فيه مراحل: غسل اليدين ثم الذكر ثم اليدين ثم الوضوء ثم الشطر اليمين ثم الشطر اليسار ثم الفراغ على الرأس ثم إلى آخره. هذا غسل يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للواحد أن يحافظ عليه. لكن ما هو المجزئ؟ لو واحد أفرغ على نفسه بدون كل هذه الأشياء هذا أجزأه عن الغسل، ويستطيع أن يخرج ويصلي بهذا الغسل. هل يجب نية الوضوء أم لا؟ فيها خلاف، والراجح أنه لا يجب. ما نجمش ينوي الوضوء، ينوي الغسل فقط يجزئه على الراجح، ويستطيع أن يخرج يتوضأ بها. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلب. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر كما يجب من طهر الحيض، كما يجب من طهر الحيض. بعد ذلك دخل المصنف، طيب قبل ما ندخل يكفينا إن شاء الله مراجعة هذا اليوم، بعد العصر يبدأ الشيخ أحمد إن شاء الله. يوجد واحد عنده سؤال على هذا من غير وراق بليد؟ تفضل. لم يغسله أصلاً؟ أصلاً ما مسه الماء؟ هذا ليس غسل أصلاً، لازم تعميم كامل للبدن. تفضل. أي حسن. فيها خلاف كبير، الله أعلم طهوريته أقوى. تفضل. أي كعو بعد الغسل؟ لا، الوضوء داخل الغسل، داخل الغسل هو الوضوء السنة، لكن بعد الغسل هذا ليس بسنة. يوجد من الناس يغتسل ثم يتوضأ، هذا ليس بسنة، إنما السنة الوضوء داخل الغسل. تفضل. الدلك عند المذهب مالك يجب وركن، هو ركن من أركان الوضوء السبع، عند الجماهير لا يجب، ليس بركن. يجزئ بإجماع أهل العلم، الغسل يجزئ عن الوضوء بإجماع أهل العلم، إلا أن بعضهم اشترط كالأحناف اشترط المضمضة، والحنابلة اشترط الاستنشاق إلى غيره، لكن بإجماع أهل العلم أنه مجزئ. النية قلنا فيها لازم نية الغسل طبعا، هذه أكيدة. ها؟ الودي. أي. يجب منه الوضوء وهو نجس. فما شرح جديد اسمه العجالة في شرح الرسالة، شرح جيد فيه بالأدلة. تفضل. يعيد الوضوء نعم بإجماع، لا ليس بإجماع، من قال بأن ما لمس الذكر يعني ناقض للوضوء. نعم ينقض بإجماع، هذه إجماع. لا. تفضل. فيه فرق بين الحيضة وريحة فيه كلام كلام يتم فقط صدق لا واحد يكفي يجزي كلام فقط جزاكم الله خير صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد